الله جل وعلا ان ينفعك بهذه المواعظ والتواتر، فتكون ممن اسعده الله بطاعته واستعد لما امامه وغفر له جلله واكرامه، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله اكبر. اذا اذن مؤذن الحج رايت صدى دعوته يتجلجل في جنبات العالم الاسلامي ويهز المسائر هزا الى ارض الحجاز والى الكعبه قبله المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله بشان حجاج بيت الله الحرام وشوقهم الى تلك الاماكن العظام: اما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا بعزه من تعر الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي انت تعلم. دعاه فلبوه رضا ومحبه، فلما دعوه كان اقرب منهم، تراهم على الانظار تعنف رؤوسهم وغفرا وهم فيها اسروا وانعموا، وقد غارقوا الاوطان والاهل رغبه ولم يسلم لذاتهم والتنعم، يسيرون من اقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله اسلموا. ولما رات ابصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا اليه تضرموا، كانهم لم ينصبوا قط قبله، لان شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مغرقة واخرى على بالها لا تقدموا، اذا عاينت العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. الله اكبر. انها رحلة مباركة من البيت الحرام، رحلة من بيت الله الحرام خضوعا وتذللا لرب العالمين وطاعة له اتقان، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فيا راحلين الى بيت الله الحرام هنيئا لكم، ابشروا بفضل الله وكرمه، فان الله جل وعلا اختصكم من بين خلقه لعماره بيته الحرام والتنزل بمناجاته في تلك المواقف العظام. هنيئا لكم، فقد قصدتم بلادا فضلها الله وشرفها وجعل عرفاتها مناسك لعباده، تحكو اليها قلوب المحبين وتحن اليها افئده المخبتين، يحن الى ارض الحجاج فؤادي ويحلو سياقي نحو مكه حالي، ولي امل ما زال يسمو بهمتي الى البلده الغراء خير بلادي، بها كعبه الله التي طاف حولها عباد هم لله خير عبادي، ليقضي فرض الله في حج بيته باصدق ايمان واطيب زاد، اطوف كما طاف النبيون حوله طواف قياد لا طواف عنادي. مكه خير ارض الله واحب البلاد الى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد حرمها الله يوم خلق السماوات والارض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، فهي حرام بحرمه الله الى يوم القيامه، لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، ولم تحل لي الا ساعه من النهار لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يبتلى قناها، ولا تحل ساقطه خاتمتها الا لمنشده، ولا تحل لقبتها الا لمنشد. من هم فيها بسيئات فويل له، اذ الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. فلله كم وفق بحبها من اموال، ورضي المحبون بمفارقه بلغات الاجساد والاهل والاوطان، لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الصرف مشتاقا. سبحان من جعل بيته الحرام مثابه للناس واملا، يترددون اليه ويرجعون عنه ولا يرون انهم قضوا منه وطرا. ثم اضاف الجبار ذلك البيت الى نفسه بقوله جل وعلا لخليله ابراهيم: وطهر بيتي تعلقت قلوب المؤمنين به، فكلما ذكر لهم بيت الله الحرام اطحنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه تأوهوا وأنوا. جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدار يقضون الوطر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الى الحج فان

إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسبق لنا الخير حيثما كنا. اللهم تقبل من حجام بيتك الحرام. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم على العمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. معاشر المؤمنين، الحج استجابه لامر الله جل وعلا وتقديم لمحبته على محبه الاهل والوطن والمال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فقال لي ان الله يامرك ان تامر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه فانها من شعائر الحج. رواه احمد وصححه ابن حبان. ففي الحج اظهار للرضا والتسليم والانقياد لله جل وعلا. ومن اجل ذلك بادر الصحابه رضي الله عنهم واستجابوا لامر الله جل وعلا. فقد روى ابن ابي شيبه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبيه حتى تفح اصواتهم. ومن كرم الله وجوده ما حجت به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي. ومن الاحاديث الجامعه لفضائل الحج ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انك اذا خرجت من بيتك ترم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه الا كتب الله لك بها حسنه ومحى عنك خطيئة. واما ركعتك بعد الطواف كعتق رقبه من بني اسماعيل، واما طوافك بالمصطفى والمروه كعتق 70 رقبه، واما وقوفك عشية عرفه. ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه فيقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج امين يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعذب الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها. افيهوا عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم له. واما رميك الحمار فلك بكل حصاه رميتها تكبير كبيره من الموبقات، واما نحرك فمذكور لك عند ربك، واما حلاقك راسك فلك بكل شعره حلقتها حسنه وتمحى عنك بها خطيئه. واما طوافك بالبيت بعد ذلك فانك تطوف ولا ذنب لك ياتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني في الكبير والبزار وهو في صحيح الترغيب. اعلم بارك الله فيك ان الحج الذي تغفر به السيئات وتطال به الاثرات وينال صاحبه الجنه ونعيمها هو الحج المبرور. وقد روى الامام احمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بر الحج اطعام الطعام وطيب الكلام. وقال بعض السلف: لا يعبه بمن يؤم البيت اذا لم يات بثلاثه: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم ينفط به غضبه، وحسن الصحبه لرفقائه. فعليك بارك الله فيك باعمال الخير والبر في حجك. فقد كان السلف الواقفون في الحج على نوافل الصلاه. كان المغيرة الصنعاني يحج من اليمن ماشيا، وكان له ورد في الليل يقرا فيه كل ليله ثلث القران. ومما يتم به بر الحج اجتناب ما حرم الله جل وعلا بقوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال بعض السلف: يا اخي له اراد الحج اوصيك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن اعظم ما يتقى اكل الحرام والحج بمال